أبكي على نفسي وأندب حظها، هذه التعيسة ما الذي أبقاها؟ يمضي الرجال إلى الجنان وإنما يزداد في دار الهوان هواها. أبكي على نفسي وأندب حظها، هذه التعيسة ما الذي أبقاها؟